جامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض يقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو الدرس 42 من دروس تخريج الفروع على الأصول على كتاب زاد المستقنع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط، ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. باب الهدي والأضحية والعقيقة. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ إلا جدع ضأن وثني سواه. فالإبل 5 ولبقر 2 ولا يجزئ إلا جدع ضأن وثني سواه. فلإبل 5 ولبقر 2 ولمعز 1 ولضأن نصفها. وتجزئ الشاة عن 1 والبدنة والبقرة عن 7، ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء، بل البتراء خلقة والجماء والخصي غير المجبوب، وما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. والسنة نحر الإبل قائما معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها، ويجوز عكسها، ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك، اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها. وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى 2 بعده، ويكره في ليلتهما، فإن فات قضى واجبه. فصل. ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية. وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها، ويتصدق به، ولا يعطي جزارها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيء منها، بل ينتفع به. وإن تعينت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. والأضحية سنة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق 3، وإن أكله إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في 10 من شعره أو بشرته شيئا. فصل. تسن العقيقة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاه، تذبح 7، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي 21. وتنزع جدولا ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. بعض القواعد المتعلقة ببعض النصوص التي مرت في الدرس الماضي، وهي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من العبادات الأخرى، هل له تعلق بالحج؟ يعني أريد أن نصيغها المرة بطريقة بعض من كتب في القواعد والضوابط الفقهية، يصيغ القاعدة على شكل سؤال، لأنها تكون محتملة أحيانا لوجهين أو فيكون أحد الوجهين هو القاعدة الذي تختاره. الأقرب أنه لا تعلق لها بالحج، بالحج طبعا كمعنى للحج، أن يكون الحج هو الحامل، الحج كعبادة هو الحامل على ترك هذه العبادة. لكن الحج أحيانا يكون فيه كلفة وفيه مشقة، مثل الكلفة والمشقة التي تقع في غير الحج. فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من العبادات الأخرى ليس له تعلق بالحج. وذكرنا الحقيقة نظير هذه القاعدة في الفعل وليس الترك. في ماذا؟ وش نظيرها هذه؟ مرت معنا في مسائل الحج، مسائل صفة الحج. نعم، لا، عبادات، عبادات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا، هي الفعل اللي هي الصلاة، الصلاة هذا فعل. فتكلمنا عن القصر وعلى الجمع، هل له تعلق بالنسك؟ وذكرنا بأنه لا تعلق له بالنسك، وأن القائل بأن له تعلق، لأن له تعلقا بالنسك يعني قولهم فيه اضطراب وفيه تناقض لمن قال بهذا القول. نأتي إلى التروك، والتروك عند الأصوليين هي مقابلة للأفعال، بل بعضهم يقول بأن الترك هو فعل، وبعضهم يقول بأنه ليس فعلا. وهذه الحقيقة مسألة اصطلاحية والأمر فيها يسير، المعنى على ما يترتب عليها من أحكام، من أحكام شرعية. فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من العبادات الأخرى، سألنا السؤال هل له تعلق بالحج؟ الأقرب أنه ليس له تعلق بالحج. ويتخرج على هذه، على هذه القاعدة أو الضابط مسألتان. المسألة الأولى مسألة الصيام في يوم عرفة، هل كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم للصيام يوم عرفة لمعنى الحج كعبادة، أو لمعنى المشقة التابعة للحج، أو لمعنى السفر الذي أيضا يحصل فيه أنواع من المشاق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا؟ الأقرب أن هذا لم يكن لمعنى الحج كما ذهب إليه بعض الفقهاء، وذهبت عائشة رضي الله تعالى عنه والشافعي وجمع من أهل العلم إلى أن الصيام في يوم عرفة، صيام يوم عرفة الفضيل في يوم عرفة للحاج أو عفوا للحاج فقط أنه جائز، ولكنه قد يكون خلاف الأولى ويكره إذا كان يشغل الحاج عن، يشغل الحاج عن أداء نسكه. ففي هذه الحال لا تبقى يوم عرفة له الأفضلية، لأنه صرفه عن ما هو أهم وهو ركن الحج في عبادة عظيمة وهي الحج، التي هي أفضل من عبادة مفردة وهي صيام يوم، صيام يوم عرفة. ولهذا لا، لا يعني يستجلب هذا نزاعا بالمسألة أن بعض الصحابة ناول النبي صلى الله عليه وسلم قدحا من لبن حتى يثبت أنه كان مفطرا، وأن إفطار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن ذلك الترك كان مقصودا لمعنى الحج. هذا لا دليل عليه في الحقيقة، ليس عليه دليل، لكن ذكرنا أنه قد يكون دليلا في حالة واحدة، ذكرناه في قاعدة مدرسة هنا في الصيام الظاهر لما تكلمنا على صيام، صيام النافلة، وذكرنا صيام يوم عرفة، وتعرضنا لصيام يوم عرفة للحاج في عرفة، وقلنا أن القاعدة بأن ما وجد المقتضي لفعله وانتفى المانع من ذلك الفعل وكان هذا الفعل متكررا فإن فعله يعد بدعة. طيب هل هذا متكرر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة، لكن لو فرضنا أنه حج 10 مرات وهذه 10 متوزعة على مجموعة من السنين، مرة في حر ومرة في برد مرة مخدوم ومرة كان يعمل صلى الله عليه وسلم فيتعب في جميع الأحوال. 10 حجج كان في كل مرة مع اختلاف الأجواء واختلاف الأحوال كان في كل مرة ماذا؟ كان يدع صوم يوم عرفة. حينئذ يكون لها من الدلالة على عدم مشروعية الصيام في هذا اليوم ما يجعله ينسب إلى البدعة، ليس فقط أنها يعني خلاف الأولى فقط. لكن مسألة الحج، النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة، فلا يصلح هذا دليلا أن تنطبق هذه القاعدة على صيام ترك النبي صلى الله عليه وسلم للصيام في يوم عرفة. في مسألة ثانية من يذكرنا بها؟ نعم شيخ. نعم، الوتر ليلة العيد في مزدلفة، فالمحكي من عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يوتر، والغالب أن هذا نفي محصور، الغالب طبعا، أن قد لا نقول أن الصحابة اطلعوا، قد يكون ذهب أبعد المذهب لقضاء حاجته ثم تيمم كان الماء قليل ثم أوتر، ليس بالضرورة أن يكون قد اطلعوا على جميع أحواله. لكن في هذا المشهد العظيم الكبير قد يغلب على الظن أنه لم يوتر، لنسلم أنه لم يوتر، هل ترك هذه العبادة في الحج ومتعلق بالحج كنسك أيضا يعني تنطبق عليه هذه الكلية أو هذا الضابط بأنه لا تعلق للعبادات الأخرى بالحج إلا ما دل عليه الدليل؟ طبعا هذا قيد ضروري أن نضع في هذه القاعدة، إلا أن دل الدليل على هذا، مثل الأذكار مثلا، الأذكار عبادة لها جهة استقلال ولها جهة تعلق بالحج، هذه لا يختلف فيها العلماء، مثل التكبير عند كل حصات، مثل التلبية، التلبية طبعا هذه من أعمال النسك الخاصة، نتكلم على التكبير مثلا والتهليل وأذكار يوم عرفة، كل هذه أذكار مشتركة بين الحج وبين غيره، فلا تدخل في مسألتنا ولا الخلاف في هذه القضية. أنا لا أعرف من قال بأنه لا يوتر إلا الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله، هل قال أحد قبله؟ لم أستقصي حتى نقول هناك استقصاء أو استقراء، لكن هذا القول أيضا مرجوح، والشيخ ناصر رحمه الله يرى بأن من أوتر فقد ابتدع، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، هذا صحيح، قد يكون المقتضي موجود والمانع منتفي، لأن الوتر قد يكون بركعة أو بثلاث ركعات مثلا سهل يعني ليس عسيرا، لكن أيضا ينطبق عليه هذه القاعدة. ما الدليل على أن هناك علاقة بين الحج وبين الوتر؟ كيف ربطنا هذه؟ هذا يحتاج إلى توقيت، هذا يحتاج إلى دليل أن نقول الوتر ترك لمعنى الحج وليس لمعنى السفر وليس لمعنى الإجهاد وليس لمعنى النسيان، والوتر كما يقول علي ليس بحتم الكائئة المكتوبة، وهذا قول عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس واجب لكنه سنة مؤكدة ويكره تركها، لكن يكون الترك في حق النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون مكروه في مثل هذه الأحوال؟ لا، يقول ما يكون مكروه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليس تملقا، هو يستحق أكثر من هذا صلى الله عليه وسلم، لكنه حين يترك هو يشعر بأن الأمر ليس واجب، فهو يشرع والتشريع هو مستحب في حقه، وبيان الدين وإظهار شعائر الملة هو في حقه صلى الله عليه وسلم يعد أمرا مشروعا. إذن هذه الضابط وهذه المسألتان اللتان تتخرجان على هذه القاعدة، وقد يوجد إذا قلنا بأن التروك أفعال تكون قاعدة واحدة، الحقيقة قاعدة واحدة في المقابل، حتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بالحج، ولهذا أئمتنا الحنفية رحمة الله تعالى عليهم قالوا بأن كان نسك، وبعض العلماء المعاصرين أيضا بعضهم يقول بأنه نسك في منى اللي هو القصر، هو نسك في منى، حتى أنهم لا يبدأونه يصلي العشاء إتماما ثم يصلي الظهر قصرا من يوم التروية، يوم التروية يعتبر من أيام الحج، فحين بدأ الحج لاحظ الترابط اللي بين الحج وبين العبادات الأخرى، فإذا بدأ الحج فإنه يقصر متى يتم، لأنه نوى الإقامة 4 أيام على القول بالمذهب، فالأصل في حقه هو الإتمام، لكنهم يقولون بعض العلماء وليس كلهم. الشيخ ابن تيمية لا يرى هذا الرأي. وكذلك ابن تيمية رحمه الله يرى أن المعنى هو السفر، المعنى الذي لأجله قصر النبي صلى الله عليه وسلم هو السفر، وحين كان الناس كلهم مسافرون لم يحتج صلى الله عليه وسلم إلى البيان. القاعدة الثانية ذكرها بعض الشراح وأذكرها كما هي في رمي الجمار، النهي يقتضي الفساد. هذه سبق ذكرناها في أبواب العبادات الأخرى ضمن الصلاة، اقتضاء النهي الفساد وما يتعلق به من النهي، وقلنا بأن الأصل هو اقتضاء النهي الفساد، هذا هو الأصل، وأنه لا يخرج من ذلك إلا ما دل الدليل على عدم اعتباره، مثل توارد الأمر المطلق بفعل العبادة مع النهي المطلق. مثلا الله عز وجل أمرنا بالصلاة أمرا مطلقا، ليس كذلك؟ ونهانا عن أي حركة في الدار المغصوبة أو أي تصرف في الدار المغصوبة، نهانا عن ذلك. طيب لو جاء إنسان وصلى تقول له منهي عن الصلاة؟ أقول لا، ليس منهي عن الصلاة بذاتها، هو منهي عن كل فعل، فصارت الصلاة من جملة هذه الأفعال. هذا هو معنى ما قال ابن تيمية رحمه الله من أن هذا من نوع توارد الأمر المطلق مع النهي المطلق، ويقول بأنه لا يقتضي الفساد في هذه الحالة، والذبح بالسكين المغصوبة والصلاة بالثوب المغصوب وغيرها لا يعد الذبح هذا محرما لأن السكين مغصوبة، لأن الأمر انفك هنا. وهناك من العلماء مثل بعض الشافعية واختارها أبو حامد الغزالي رحمه الله بأن الأمر يتعلق بالتعبد، فكل شيء يتعلق بالتعبد المحض، فإذا وجد النهي ولم توجد قرينة على تصحيح الفعل مع وجود النهي فالأصل هو اقتضاء النهي الفساد، وهذا قوي، لأن كيف نعرف فساد الأمر وصلاحه إذا كانت عبادة محضة لا قياس فيها؟ أنت ما تعرف فساد الشيء وصلاحه إلا في معقول المعنى، فإذا تجرد من معقولية المعنى وصار تعبدا محضا كيف تعرف أن هذا صالح ولا فاسد؟ ما تستطيع أن تقيم عليه قوانين العقل، العقل هو الذي يستخدم أدوات القياس. فيلجأ الفقهاء إلى ماذا؟ إلى القول بأن الأصل هو اقتضاء النهي الفساد. ذكروا من هذا الفروع بس أنا أذكرها كما جاءت حتى لا يفوت علينا شيء من بعض عندي اليوم في حوالي 11 قاعدة. ذكروا مثلا من رمى بأجلك الله بحذاء أو رمى بحجر كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل هؤلاء حين أخذها كأصر من حبة البندق، وقال وإياكم، هذا نهي يسمى غلو في الدين، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فهو نهي. فبعض العلماء، أنا أحكيها القاعدة كما ذكروها، ذكروا القاعدة وذكروا الفرع، أن من رمى بحجر كبير كبرا خارجا عن المعتاد فإنه يعيد، هذا قول، فأحكيه كما هو دون أن أحتاج أن أرجح في هذا. القاعدة الثالثة متى يعتبر المكث بعد طواف الوداع موجبا لإعادته؟ ما هو ضابط هذا المكث؟ جعلته عرشك السؤال لأنه لم أجد من صرح بالضابط، لم أجد من صرح بالضابط، يعني هذا ينطبق عليه العرف في الانقطاع، هذا قوي الحقيقة ومتوجه، لكن نحتاج إلى المزيد من البحث، بحثت حتى يعني تعبت في هذا لأجد يعني ضابط كلي إذا ذكرته كان جامعا مانعا، يعني جامعا لكل فعل يعتبر قاطعا أو محددا للمكث وموجبا لإعادة طواف الوداع. العرف له قوة في الحقيقة، له قوة، وهو الأصل أن نعتبره في هذا، لو صح اعتباره قلنا بأن كل توقف مثلا يشتري حاجة عابرة، الراحلة مرتحلة، والسيارة واقفة عند المتجر يأخذ أغراض له، حتى لو كانت أغراض ليست للتموين من أجل السفر، بعضهم يقول فقط للسفر، لكن لو دخل مكان واشترى هدايا هذا يعتبر مكان. يا أخي هو واقف الآن، هو واقف ويجول وفي وقت قصير عربا، ولا يعتبر أنه قد قطع هذا السفر ولا نزل. هل إذا استأجر الشقة ونزل عند قريب له ومكث في هذا المكان ثم ذهب يتجول بين الأسواق، هذه الدرجة العليا الواضحة؟ فهذا أيضا له وجه، لكنني لا أجزم به وأصوغ كما يصوغه المؤلفون الذين إذا كان هناك خلاف قوي في القاعدة صاغوها على شكل سؤال. القاعدة الرابعة التداخل في العبادات، تجزي إحدى العبادتين عن الأخرى إذا تحقق مقصود المتروكة منهما، لها فروع كثيرة مثل السنة الراتبة، المقصود صدق أنك قد صليت ركعتين تحية المسجد، فإذا صليت السنة الراتبة أجزأت عن تحية المسجد، ما تأتي تحية المسجد ثم تأتي بالسنة الراتبة. تطبيقها هنا من فروعها التي تتخرج على هذا الأصل طواف إجزاء طواف الزيارة عن طواف الوداع، لأنه قد صدق مثل ما قلنا هنا، قد صدق أنك قد جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف، وقال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، هذه بعض الروايات، وبعض الروايات آخر عهده بالبيت الطواف، فهذه إذن من تطبيقاتها في هذا. وبعض العلماء كما ذكرنا في موضوع النية في الحج يتسامح حتى لو طاف بنية الوداع، هذه مجرد موادعة للبيت، فمع استصحاب نية الحج الأصلية وفي وقت طواف الإفاضة المعروف صح منه، هذا قول. والقول الثاني أنه ينوي للإفاضة ويجزئ عنه ويجزئ عن الوداع. القاعدة الخامسة، الأصل في العبادات المؤقتة أنه لا قضاء فيها إلا بدليل، هذا أيضا في الوداع، يعني إذا فات المحل، قد لا يكون وقت الحقيقة هو محل، إذا فات المحل نفر الإنسان وصل إلى جدة وصل إلى بلده، يكون في الغالب الكلام يرد عند البلدان القريبة، وصل إلى الطائف وصل إلى عسفان فنفر سافر أخذ مسافة قصر عرفا، فهذا نفر، هل يرجع؟ فات المحل، ولهذا أكثر الفقهاء على أنه من قال بأنه واجب وهم الجمهور قالوا بأنه يجب عليه دم لتركه هذا الواجب. القاعدة السادسة، هل على المكي وداع ولو سافر في آخر أعمال الحج مباشرة؟ يعني صورة هذه المسألة، واحد من أهل مكة بعد ما أتم مناسك الحج كان عنده شغل في جدة ولا في الطائف وطلع على طول، على طول يعني من أن رمى الجمار أو نقول طاف الإفاضة في يوم العيد، ما كان عليه طواف، رمى الجمار وأراد أن يغادر، وهو من أهل مكة سواء كان مجاور أو كان من أهلها الأهل المقيمين فيها عرفا القاطنين فيها، ما الحكم؟ قول الجمهور طبعا هنا في، لأن هذه يعني يتصور أن يوجد لها فروع متعددة وأن تكون ضابطا، فالجمهور على وجوب طواف الوداع عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهذا لم يكن آخر عهده بالبيت. الوجه الثاني وله قوة الحقيقة، هو أميل إليه، لكن ما تعليله أنه لا يجب عليه طواف الوداع، ما هو التعليل؟ نعم الأخير. لا خلاص نفر وراح مسافة قصر الآن. هو نفر، لكن سأقربها لكم. مش توصيف حالة حين انتهى من رمي الجمار في اليوم 12 و13، كان متقدما أو متعجل، مش وصفه وتبني عليها الجواب. نعم فرغ من أعمال الحج وصار جيد، هذا قريب في الشيء أوضحنا. أحسنت، هو من أهل مكة، يعني لو يجلس دقيقة واحدة هو مكي، هو من أهل مكة، توجب عليه أن يطوف الوداع إذا خرج، ساقط عنه الحج. طيب فضل أن النفرة ذي صارت بكرة أو صارت بعد يومين، ألا يقع هذا لأهل مكة؟ أهل مكة فيهم تجار وفيهم عسفاء وأجراء يحجون مع الناس، ثم بيذهب إلى جده وبيرجع، هذا يقع، بيذهب بحجاجه حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بحجاجه في اليوم الأول، يعني في يوم 12 أو يوم 13 إذا كان الرمي فيها، أو يؤخر إلى الغد إن كان هناك حاجة، دائما يقع هذا. هذا المكي طيب شو بين يومين ثلاثة وأربعة وذهب إلى أهله ينتظر حجاجه، ما الفرق؟ الدقيقة الوحدة الثانية الوحدة التي بقيها بعد أن رمى الجمار صار مكيا، هو مكي. مسألة النفرة هذه وصف منفك جديد، هذا وصف جديد عليه، وهذا قد يترتب عليه فروع متعددة، منها طبعا عدم وجوب الوداع عليه، جواز أن يذهب ويرجع، يذهب يعني بعض العلماء يقول إذا ذهب مسافة قصر ورجع أثم وفرط في واجب وعليه دم، بينما أيضا من فروعها أنه لا يجب عليه هذا لأنه مكي في هذه الصورة. نعم يعني قصدك لو أخذنا بالقول الآخر متى ما أراد السفر، أي أحسنت، قصدك يرد على قول الجمهور، هذا صحيح، هذا إيراد ذكي، يقول يعني طيب كل ما أراد يذهب يودع، وهذا ترى قول بعض السلف أنه كل ما خرج من مكة يودع، المكي وغير المكي، هذا من أضعف الأقوال، وهذا يعني قد يلزم من قال بأنه عليه وداع. نعم طيب، الوداع للعمرة فيه ضابط، فيه قاعدة، ما توفرت الهمم والدواعي على نقله من العبادات ثم لم ينقل دل على أنه غير موجود فيكون غير مشروع، ويشترط لهذا طبعا أيضا ظهور الحاجة والكثرة وهذا من شروطها. هذا طواف الوداع للعمرة. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر للوداع، الوداع العمرة، بمعنى أنه قال فذهب وقال هذا وداع، أو أمر فضل أن يكون قد أمر بذلك صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد. طيب هل هذا مما يوجد المقتضي لنقله؟ هل هذا يخفى حتى بستكمل هذه القاعدة؟ هل هذا مما يخفى في عمره صلى الله عليه وسلم؟ أجاب أنه لا يخفى. فلهذا نقول بأن طواف العمرة، طواف الوداع للعمرة ليس واجبا. لكن يبقى سؤال، أليست هذه عبادة محضة؟ هل نكتفي بأن نقول بأنه ليس بسنة ولا واجب في العبادات المحضة؟ في شيء أشد من هذا؟ ها؟ نعم، هذا يرد، أنا لا أريد أن أقول بأن طواف الوداع بدعة وغير مشروع، لكن هذا القول له مستنداته في الحقيقة وله قوته يا أخي. لكن هذه عبادة محضة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها، فلماذا تفعلها؟ يعني بعضهم يقول بأن الأمر لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، كان في السنة العاشرة وعمره صلى الله عليه وسلم كانت قبلها. الوداع معروف في التشريع، وحج أبو بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم ووادع صلى الله رضي الله تعالى عنه، فلذلك المشروعية باقية. وحتى لو قلنا بأنه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم كان متأخرا، أليس هذا مما يكون فيه البيان، ما يجب فيه البيان؟ الذي أرى أنه مما يجب أن يكون فيه البيان. فالأدلة متقاربة في الحقيقة والتعليلات، لكن هذا هو الأقرب أنه غير واجب، هذا هو أدنى الأحكام. لا نقول بأنه بدعة غير مشروع، هذا فيه عسر ويحتاج إلى المزيد من التحرير، ولا أعرف أحد من العلم قال بأنه بدعة أبدا، فيترك هذا. وإن كان سمعنا من بعض طلاب العلم أن يصرح بهذا بأنه بدعة هكذا، وهذا هذا قوي شوي يعني. طيب، ما هو ضابط المجزئ؟ فلاحظ كلها أسئلة لم أجد فيها الحقيقة نص على الضابط، فنصوغ القاعدة على شكل سؤال. ما هو الضابط المجزئ في الأضاحي، في الهدي والأضاحي؟ يعني ذكرت أوصاف في حديث براء بن عازب رضي الله تعالى عنه حين قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة والهزيلة والعجفاء التي لا مخ فيها. ألم يستخرج من أوصاف النهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في لباس الإحرام، ألم يستخرج وصفا عاما أشبه بالضابط الكلي، وهو ألا يكون مفصلا على البدن؟ هل هذه يجمعها ضابط كلي؟ يعني دعونا نقول، يعني بعض الشافعية قال ما نقص به اللحم من هذه الأشياء. طيب العور ينقص به اللحم؟ ما ينقص به اللحم العور، لكن أحيانا الهزال نعم ينقص به اللحم، بل هو أصلا ما سمي هزال إلا لأنها أصلا ناقصة اللحم، ففي نظر أن نقول نقص اللحم هو المقصود. بعض الماعز الجبلي والتيوس تكون ثني، دخلت السنة الثانية، تمت سنة، ومع ذلك يكون ضعيف لحمها بطبيعتها. يعني هل يقال بأنه ما كرهه الناس عادة هنا في هذه الأشياء؟ كلها الحقيقة جمعها كراهية الناس لها. يعني لو جاء عن ضيف وجابها عوراء، تجد أنه يحس أنه جاب لها أي وحدة، يعني الناس ما يقبلونها. ولو رحت تقول عوراء، سبحان الله، تقول عوراء تخليها تذهب إلى السليم ولا لا؟ وما فيها مثل، يمكن له عميات تكون أحسن، تأكل أكثر مثلا، أو قد لا تأكل أكثر، ما ترى البرسيم وترى العشب فلا تأكل، الله أعلم. لكن لو جاء إلى ضيفه ثم رآه على حين خفية وهو يختار العوراء ويترك الثانية، قال هذه يعني اختار الناقصة لي وهي لبشر، وقد لا يكرهها أحيانا يعني في أكلها الهزيلة نعم، والمريضة تشوف واحدة تكح يعني كرهتها، وهذا قد تكون تأثر لحمها بمرضها فتحصل نوع كراهية، كأن هذا هو يعني هو الجامع لهذه المسألة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: المريضة والعوراء والعرجاء والهزيلة والعجفاء والكبيرة، كل هذه في الحقيقة يعني جامعها هو الكراهية، كراهية الناس لها طبعا. فإذا غلبت هذه الكراهية وكانت عادة عند الناس وغلبت عندهم ولو بغلبة قريبة، كانت مما يكره أن تكون، فإذا كانت عليها إطباق من الناس كانت مما لا يجوز. هذا محتمل، هذا ما نقول هذا هو الراجح، نناقش، لأن لم أجد أيضا من قال بهذا القول. ولكن والقول الآخر ما هو؟ اللي هو التعبد، خلاص نقف عند هذه الأشياء المحدودة. لكن الفقهاء ما وقفوا، قالوا ويقاس عليها نظيرها، فانتفى التعبد. إذا جاء القياس انتفى التعبد. إذا طيب بس الخبز وش معياره؟ هو كراهية الناس. نعم، يعني إذا كانت العوراء هذه بألف، هي كانت عوراء بيعت 800، أنت ما اخترت له الطيب، ما اخترت لضيفك الطيب، فكيف تجعلها لله عز وجل؟ فهو يعني هو في هذا المعنى. نعم. القاعدة العاشرة: الأضحية عبادة محضة. الصدقة عبادة محضة ولا معقولة المعنى؟ صدقة، ها؟ معقولة المعنى، معقولة المعنى. ما تكلم عن صدقة الفطر أو صدقة الواجبة، صدقة المال، أنا ما أعنيها، أقصد الصدقة المطلقة، وهي من جملة المستحبات في قول الجماهير، ليست واجبة. لكن ماذا يتخرج؟ أسألكم، ماذا يتخرج إذا قلنا الأضحية عبادة محضة؟ ليس مال تهديه فيكون لك أجر، مقصود هو الهدية. الهدية يا أخي تعطيهم بقيمة الأضحية ما هو أحسن من الأضحية. تهدي يا أقارب وتصدق على فقرائك قد يكون بما هو أفضل من الأضحية. فمعنى النسك والذبح لله عز وجل نسكا وتعبدا له سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي فصلي لربك وانحر، فهي قرينة الصلاة. فهذا ظاهر أنها عبادة محضة، لكن يتخرج عليها فروع. نعم أحسنت، هذه القيمة، هذا فرع. نعم، يقول زميلنا لا تجزي القيمة أخ عمر، ها؟ أحسنت، هذا فرع، أنها بما أنها عبادة محضة توقيفية فنقف عند الوارد فيها، ما يجزي فيها مثلا الدجاج والطيور و أرانب ومهما كانت. نعم شيء. ها؟ أنه يجوز ولا ما يجوز؟ ليش؟ وكالة، الوكالة مشروعة في أي ما هذا في الزكاة. زميلنا يقول ذبحها في الخارج إنها غير صحيح. هذا قول بعض مشايخنا، ويقول تذهب الشعيرة، هذا كلام حقيقة ليس كلاما مؤصلا مبني على أصول، ما في دليل. أما صدقة الفطر والزكاة، الزكاة المشروعة، ففيها نص على أنها تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وحتى هذا المعنى الحقيقة يتأيد هذا بالمعنى العقلي. يا أخي الفقر نسبي، أنت ما تجي لو تقول الله في بلد الناس لا يجدون مأوى، عندهم مأوى مثلا بسيط، لكن هذا بيته وهذه حياته. لو أخذت الزكاة من بلد معين كلها، أخذت الزكاة خل البلد من الزكاة، وفيه فقراء بحسبهم، ففيه معنى عقلي أيضا. يعني الإنسان يقول والله أشد حاجة، أحيانا مسغبة ليست فقط حاجة، ليست أشد حاجة، لكن هذه عيشته، هذا اللي يعيش عليها كل يوم. بعضهم يعيش على الأرصفة في بعض البلدان، يعيش فيها وبيته ومنزله ومكانه. فمعناته حتى وفر لهؤلاء مسكن فقط بسيط ب2000 ريال، فمعناه أنك تخلي البلد من الزكوات. بينما في فقر هنا يناسب وضع هذا البلد ويسمى فقرا شرعا وعرفا. فهذا إشكال كبير هنا لمن يقول تخرج الزكاة لمجرد وجود من هو أشد حاجة بمراحل أحيانا واسعة لكنها معتادة، خلاف طبعا الجوائح، الفيضانات، الحروب العظيمة، الجلاء الذي يحصل للناس، هذا وضع غير. لكن تكلم على بلد فقير لا يجد الناس له مأوى، ليس عندهم حر وليس عندهم قر، وأي شيء يقيه من المطر يكفيه ويعيش. ولهذا حتى يوجد هذا التوازن الاجتماعي كانت زكاة الناس تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. مش بقي، أنا ما بعد وصلت اللي أنا أردته، ولا كل هذه يعني تنبيهات جيدة في. نعم، أنها مؤقتة. طبعا احنا التأقيت تراه دليل من أدلة التعبد المحض، فهو دليل وسبب وليس أثر، نريد الآثار والفروع اللي تبنى عليها. الذبح عن الأموات هذه عبادة، إذا قلنا عبادة محضة هي عبادة بدنية، ترى هي عبادة في عينها. هل يشرع في العبادات المحضة أنها تهدأ مثل الصلاة، مثل الصوم، تصوم لشخص وتهديه له، ليس الصوم الواجب؟ خلنا الصوم فيه نزاع، الصلاة محل الإجماع، ما تصلي عن أحد، الصلاة، الذكر، تذكر الله عنه حتى يصل الأجر إلى الميت أو إلى الحي. ولهذا سر من أسرار هذا الأمر إذا ثبت وهو الأقرب طبعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن خديجة ولا عن حمزة ولا عن عثمان بن مضعون ولا عن سعد بن معاذ ولا عن جعفر بن أبي طالب الذي بكى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهم حبا عظيما. هو يستطيع أن يذبح أضحية إضافية ويكفي هذا. ثم انظر بعد ذلك إلى تهافت الناس في وصاياهم وفي على مثل هذا الأمر. لكن لو أوصيت أنا عن نفسي أن يضحى عني، شو الحكم؟ نعم جائز، لكن ما أجعل في وصيتي لا حي ولا ميت أن يقول هذا عن والدي، هذه يسمونها العوام بريرة. إذا قال هذه وصية قال لا بريرة، يعني هو بار لوالده فقط، ما ليست واجبة. وهذا رأي شيخنا بن عثيمين رحمه الله، وإن كان ترى ليس قول الجماهير، وهذا كله يتخرج على الحقيقة، يتخرج كل مسائل الأربع إذا ذكرتها الحقيقة هي المسائل التي تتخرج على هذا الفرق. لكن ما عنيته هو موضوع الإهداء، إهداء الثواب، خلاف معقول المعنى أن تذبح ليس لأنها أضحية، لتوزع على الفقراء، خلاص أنت صدقت عنه. لكن الأضحية التي لها رسوم تعبدية محددة وصارت عبادة محضة لا يجوز إهداؤها للغير. الحادية عشرة، بما تتعين الأضحية، أيضا هذا ضابط، وإذا اختلف العلماء فيه، بعضهم قال بالقول، فهذه قاعدة بالقول، ويترتب عليها أحكام التعيب، إذا عينها بالقول فتعيبت خلاص الآن ما في مشكلة، تعيبت بعد تعيينها، وأحكام التلف بعد التعيين، يعني الفروع لا تحصى، لا أريد أن التي تبنى على التعيين، التعيين الفقهي. الركوب، هل يجوز ركوبها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها، والحديث الصحيح. لا يجوز ركوب الأضحية والهدي، لا يجوز أن يركب لو كان مثلا جملا أو مما يركب على وجه الاعتياد. فكل هذه فروع تترتب على التعيين، لكن بما يكون التعيين حتى نصوغ الضابط، فنرتب على جميع هذه الفروع. فبعضهم قال بالقول، وبعضهم قال بالنية مع الشراء، وبعضهم قال بتمييزها أو عزلها عند مجموعة أغنام، كله هو عنده غنم في بيته أو في مزرعته، فيطلع ثلاث ويقول هذه عزلوها على جنب. وجدت النية مع العزل، وجدت النية مع عملية الشراء، قال هذه أضحيتي، ويسأل عنها ويشوف السن ويشوف العيوب، ربما يتسامح هو لنفسه في أضحيته أو عفوا في ذبيحته العادية التي ليس فيها تعبد، لكن لا يتسامح فيها فعينها بالفعل. فهل نقول بالعرف؟ سؤال، لأني لم أجد من قال بذلك، لم أجده. والنية هناك من الحنفية قالوا تكفي النية، نواها هي عبادة، نواها خلاص انتهى. لكن هذا أكثر العلم لا يرونه، لأنه يلزم منه الإنسان لو نوى أن ينذر، نوى نية عازمة أن نذر، قال في نفسه لله علي أن أفعل كذا، لكن ما تكلم. والطلاق يقول طلقت في نفسه كذا بدون ما يتحرك منه شيء، يقول طلقت وهكذا. فمضطردة في الشريعة أن النية هي شرط لكنها ليست سببا للتعيين. والشرط كما تعلم مش تعريفه، مش تعريف الشرط، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته. قد توجد النية لكن ما تجد الصلاة، فتوجد النية لكن ما توجد الأضحية. ولهذا لم يقل بها إلا الحنفية رحمة الله تعالى عليه. لكن العمل، النية مع الشراء هذا عمل، النية مع العزل هذا عمل، النية مع القول، والقول صار ليس تعبد، يعني التعيين تراها معقول المعنى، يعني ما يقول هذه أضحيتي، ما يسوونها الناس، لكنها تعرف بالكلام، يقول لولدها أو لخادمه هذه الأضحية، هذه الأضحية خلاص أشار إليها، نطق تكلم، هذا مما لا ينبغي أن يكون فيه خلاف. هل هذا من العرف أو نقف نجمع كل ما يصدق عليه هذا الأمر؟ كيف تضبطه حتى تصح قول العالم وتحاكمه إلى قاعدة؟ هذا سؤال أيضا ولا أختار فيه قولا، لن يحتاج أيضا إلى تأمل، ولم أجد بعد بحث الحقيقة ومتابعة من قال به. طيب احنا انتهينا الآن. الوقف، نعم الوقف يتعين بالقول ويتعين بالفعل، ويتعين بالفعل إذا لم يجد له معارض، والفعل وحده يدين فيه الإنسان. لو جاء إنسان وبنى بناء مؤقت وقال تعالوا صلوا فيه، ما عنده مسجد، حطه في حوش بيته ولا وح، بعضهم يبنيه بنا، يقول بعدين حطه ملحق بعدين، لكن ما ما ما نوى، ما أظهر نيته، ثم مات فهو دعا الناس. هل نقول بأنه صار مسجدا لازما ووقفا لازما؟ وكذلك لو فعل هذا الأمر ثم وكان حيا ثم رجع عن ذلك، مثل مساجد المزارع مثلا، هو وضعه لخدمته، ما ما ما طرأ في باله الوقف، وإنما يخدمه، يحتاج إلى مكان يصلي فيه، فهل لا بد للمسجد أن يكون وقفا دائما؟ ما في دليل عليه، وإلا لا أطلنا المساجد التي تستأجر في بعض البلدان في أوروبا وأمريكا، يستأجرون شقق وأماكن أجرة، ما ما ما ما, ما يلقون أحد يبيع، فاستأجرها مدة طويلة تجهز على أنها مسجد. الوقف في الحقيقة ليس توقيفي، مع أن اسمه وقف إلا أنه ليس توقيفي، هو معقول المعنى، في حبس. وبكل شيء عرف الناس أنه وقف صح، لأنه توقيفي في طريقة اعتباره من أول الأمر، وهو توقيفي عفوا، وهو معقول المعنى في دخوله مثل العقل، ومعقول المعنى في آثاره، كلها معقولة المعنى. إيه بس الرابط ما هو؟ زميلنا يقول الصحابة يحكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك الوتر في حضر ولا سفر، هذا صحيح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنفل في السفر إلا نافلة الفجر والوتر، لكن ما قال أنه من يأتينا بحصر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعه في السفر ولا حضر. الصحابة يتكلمون عن الأغلب، أما الوقوف على جميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عسير، السفر فيه طويل وفيه قصير وفيه رفقة وفيه وحدة، وفيه وحدة يعني قصدي في خبا مثلا، في خبا لوحده لا يدرى ماذا فعل وماذا ترك، فمن الصعب أن نقول. لكن اللي نعرض عن هذا ونقول مقصود الصحابة حين قال لم يدعها في سفر ولا حضر هو الغالب الساحق الأعظم، لكن الفعل الذي عندنا أو الترك الموجود عندنا في صيام عرفة وفي الوتر ينبغي أن ننظر إليه لوحده، هل له تعلق، هل فيه دليل؟ الأصل عدم وجود التعلق بالحج، ما في دليل. فإذا كنت تخدم والوقت بارد ولا يتأثر حجك ولا وقوفك بعرفة، بل قد يكون أخشع للنفس وأقرب إلى الذل لله عز وجل، كان باقي على استحبابه إذا كان في شيء يخرج من هذه. يعني زميلنا يقول هل ضابط ما يجوز إهداءه للأموات أن يكون عبادة محضة؟ لا يكون عبادة محضة. نقول نعم، يعني إذا كان معقول معي، إذا كان صدقة، إذا كان حتى تنازعوا مثلا في فتح الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، تنازع العلماء في الوقت الحاضر. بعضهم يقول لا، هذا عمل بدني. شوف لاحظ كيف اختلط عليهم، هذا مو عمل بدني. هذا بدل ما تستأجر مثلا، لو قلنا أن تستأجر مثلا عامل وتستأجر بيت، هذا البيت أو هذا المكان مستودع لتوزيع مثلا كتب نافعة، وهذا العامل تستأجره من أجل أن يوزع هذه الكتب، ثم أهديت هذا لوالدك، شو الحكم؟ هذا معقول المعنى، كله معقول المعنى. فإذا قلت أنا بهذا وخليته في الرصيف، ما شريت بيت، أنا قلت بنفسي وقلت هذا العمل لوالدي، وش الفرق؟ فالذي أهديته لم يكن عملا بدنيا تعبديا محضا، اللي هو الصلاة والذكر وقراءة القرآن، وإنما شيء معقول المعنى. إذن الضابط الذي نستطيع أن نعرف به حكم فتح حسابات التواصل الاجتماعي حتى المواقع الإلكترونية، موقع إلكتروني يوضع فيه التلاوات، يوضع فيه أحاديث، يوضع فيه الشروع، يوضع فيه أحكام، هذا كله ينفع الناس. فما الفرق أني أقول خصص مثلا 200,000 لفتح هذا الموقع وملأه بالبيانات، وبين أنا أفتح هذا الموقع، أنا مبرمج وفتحت الموقع بنفسي وجبت البيانات بنفسي ووضعتها وقلت هذه لوالدي أو لقريبي. فلذلك أنا رأيت فتاوى محررة مكتوبة، يعني لأن هذا لا يجوز، هذا يهدي عمله البدني. لا يا أخي، البدني التعبدي، عبادات البدنية التعبدية، وليست العبادات بمعناها العام اللي هو نفع الناس. فإذا كان هذا يقام عليه جهد وهو معقول المعنى، ففيه جهد، مرة يشترى بالمال ومرة يفعل بالنفس، فما المانع أن يهدى هذا العمل؟ طيب، بس أحب أن أؤكد على تفعيل المجموعة، يبدو العدد اللي ورد أقل من الحضور. نعم طيب، ودي من اللي أخلي فتح وتنسق معه أساس يعني يتحول الإشراف إلى ثلاثة، الأخ عبد الله حسون وأنت وأنا، ويعني جيد أن يكون هناك إحياء وإثراء للدرس قبله، إذا أن قرأتم قبله أن تستخرجوا ما فيه من القواعد حتى أعرض لها وأبحث إذا أثرتم شيئا من ذلك، أو بعدها من نقاش أو إرادات أو شيء من هذا القبيل، غير عاد الاستفادة الأخرى من خلال المواعيد والترتيب لها ونحو ذلك. الأسبوع القادم أنا لدي ارتباط، والذي بعد سيكون فيه إجازة إن شاء الله عز وجل، فلذلك يعني نستأذنكم الأسبوع القادم إن شاء الله أن لا يكون فيه درس، ويكون لقاءنا بعد الإجازة بمشيئة الله عز وجل، نبدأ ونقوم بذلك. أنهينا يعني أبواب العبادات، وشرعنا في أبواب المعاملات، وأهم المعاملات هي الجهاد، ولذلك قدمها بعض العلماء وبعضهم أخرها، أخر الجهاد إلى ما بعد المعاملات، لكن لشرفه وعظيم قدره قدموه، جعلوه بين العبادات والمعاملات. وموعدنا إن شاء الله في باب الجهاد بعد الإجازة في مشاء الله عز وجل، وفيه مسائل مهمة الحقيقة تتعلق بالعمل الجهادي والانحرافات التي تمت بناء عليه، على بناء على قواعد مغلوطة في موضوع الجهاد، وأورثت هذا الاستغلال البشع الذي حصل للعمل الجهادي حين انحرف في تأصيله العلمي. وموعدنا هناك إن شاء الله عز وجل. هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.